الرحمن الرحيم. إذا دخل رجل المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد ثم طرأ له طارئ أن يخرج إلى خارج المسجد إلى مكان قريب ويعود بسرعة، يركع مرة أخرى أم لا؟ هيا بداود خرج إلى خارج المسجد خارج الصرح إلى مكان وفي نية أنه يعود يرجع، يعني يحصل مثلا أحيانا إنسان من داخل المسجد فيأتي واحد من عامة الناس يقول له انتظرك خارج على الباب الخارجي، يخرج يجيبه في كلمة أو كذا ويرجع. هذا هل يركع تحية المسجد مرة أخرى أم لا؟ أصلا أنه ما يركع، ها له الخيار. أنا بلحظ نعم تحية المسجد يعني الراجح أنها سنة مستحبة، وهذا قول الجمهور بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. تحية المسجد نقول الصواب أنه سنة وهو قول الجمهور، وبعضهم حكى الإجماع على سنيته. طيب هذا الآن اي نعم، لكن الصواب انه الاستحباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث ان ثلاثه نفر دخلوا المسجد، فاما الاول فوجد فرجه ايش فجلس فيها، واما الثاني فاستحيا، واما الثالث فاعرض، فقال عليه الصلاه والسلام لا انبئكم بخبر الثلاثة، أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، أما الثاني فاستحي فاستحيون، أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هل في هذا الحديث أنه لا ثلاثة صلوا تحية المسجد؟ الجواب لا، وما قال لهم عليه الصلاة والسلام قوموا صلوا. وهكذا أيضا حديث من كعب بن مالك في توبته، فإنه جاء فجلس مباشرة. نعم، فدلت هذه الأدلة وأمثالها على أنهم إذا جاء أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، على أن صلاة ركعتين لسنة دخول المسجد أنها سنة ولا تصل إلى درجة الوجوب. نعم أي نعم، وفي الحديث الآخر الاستحباب الآخر. نعم الأمر مصروف بما سمعت، كم من أوامر تصرف؟ من أين الاحتمال؟ لو فتحنا باب الاحتمالات يا أبا داود لا ربما ما يتصل لنا من الأدلة إلا الشيء القليل، لكن نحن متعبدون بظاهر الأدلة. ظاهر الدليل الآن أنه جاء فجلس هكذا. الرجل الذي كان يتخطى الرقاب يوم الجمعة إيش قال له عليه السلام؟ اجلس. جاء رجل يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت، ولم يأمرهم بصلاة الركعتين. فهذه الأدلة وأمثال هذه الأدلة تدل على أن قول الجمهور هو الصحيح، أن تحية المسجد سنة. طبعا هناك من قال بالوجوب، والمسائل الخلافية كما سمعتم طالب العلم ينظر فيها ويأخذ فيها بما يقربه إلى الله جل جلاله. رجعنا إلى المسألة، المسألة ما تزال بحالها، نستطرد ننساها. هذا الآن خرج إلى خارج المسجد ورجع بسرعة، يصلي ركعتين مرة أخرى أم لا يصلي؟ النووي يقول يصلي، واختاره العلامة السعدي. النووي يقول يصلي، ويقول إن هذا هو ظاهر الدليل، أن هذا خرج خارج المسجد يرجع صلى ركعتين. وأما مثل الحنفية فإنهم يقولون لا يصلي، يكتفي بالأولى، يكتفي بما قد صلى، لأن هذا خرج في نية ماذا؟ أن يعود، فهو في حكم إيش؟ يعني اللابس، اللابس المسكين، هكذا يقولون. نعم. جزاه الله خير، ولو صلى لا بأس. نقول لو صلى أفضل لا شك، أن لو صلى أفضل، وتحية المسجد تصلى ولو في أوقات النهي. تصلى ولو في أوقات النهي، حتى لو أتيت مثلا قبل المغرب بخمس دقائق، لك أن تصلى ركعتين تجمع قبل الظهر. نعم، وهكذا أيضا حتى بعد صلاة الفجر أتيت إلى المسجد، صليت مسجد آخر وأتيت إلى مسجد ثاني لحاجة تريد أن تجلس، نقول أيضا صلي ركعتين واجلس. فصلنا من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب صلى ولو في وقت النهي. لا استعمال لا بس، لأن كل ذوات الأسباب تصلى ولو في وقت النهي. عندنا مثلا الآن سنة الطواف يا أخي أحمد، ما حكمها؟ ركعتين بعد الطواف ما حكمها؟ سنة. طاف إنسان بعد الفجر أو طاف قبل الفجر وبقي عليه شوطان أو ثلاثة طافهما بعد الفجر، يصلي سنة الطواف ولا ما يصلي؟ يصلي، مع أنه في وقت نهي وهي سنة. هذا على الصحة، على الصحة. نعم، ولا تعرف أن منهم من لا يقول هذا، لكن الصواب أن الحرم يصلى في أي وقت بلا كراهة، في أي وقت على الرأي لا تمنع أحدا صلى في هذا المسجد. نعم، حسب مثلا يرى الأنفع لهم مثلا. نعم، بالمنع، بالمنع. نعم، أنت مثلا أتيت، انظر ما باقي مثلا من أذان المغرب إلا ثلاث دقائق أربع دقائق وقت يسير، بالإمكان أنك تقف تذكر الله تستغفر الله حتى يأذن. لكن إذا قال أتيت وبقي وقت مثلا ربع ساعة عشرين دقيقة، إن كيف أي نعم تفرض كراهة، يعني انظر الآن أنت من حين تضيف الشمس للغروب، لو تابعتها أي عند الغروب، حين تضيف للغروب، فأنت لو نظرت مثلا عند تضيف الغروب قد تأخذ هذا الوقت ربع ساعة إلى عشرين دقيقة. أي نعم، أي يحصل مثل هذا، أي نعم يحصل، يحصل مثل هذا. أي وأضف إلى ذلك إيش، عندك الآن الكراهة في وقت الظهر، كراهة في وقت الظهر وصير كراهة حيث انتهي وقت الضحى، تعرف أنها قد تصل إلى ربع ساعة. إيش؟ أي نعم، أي نعم، عشرين إلى ربع ساعة إلى عشرين دقيقة، ربع ساعة. طيب، لا يقول علامة العثيمين قدر يعني الرمح ربع ساعة، ربع ساعة بعد الشروق ربع ساعة صعب. نعم، طيب تفضل. نريد نسأل أسئلة أخرى لكن سهل هذا الوقت، خلنا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات يجمعن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وقال الملك ملك مصر الريان بن الوليد: إني أرى أي رأيت سبع بقرات ثمان يأكلهن يعني يبتلعهن، سبع من البقر عجاف جمع عجفاء، وسبع سنبلات خضر وأخرى أي سبع سنبلات يابسات قد التوت على الخضر وعلت عليها. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي بينوا لي تعبيرها إن كنتم للرؤيا تعبرون فاعبروها. لما أراد الله جل جلاله أن يخرج نبيه يوسف عليه السلام من السجن، أرى الملك هذه الرؤيا العجيبة الغريبة الذي تأويلها لا يختص بالملك فقط، بل يتناول ماذا؟ جميع الأمة آنذاك. ها، هذه الرؤيا لا يختص تأويلها بالملك فقط، وإنما يتناول جميع الأمة ليكون تأويلها على يد من؟ يوسف عليه السلام. فيظهر بذلك من فضله ويبان من علمه ما يكون رفعة لهم في الدارين صلوات الله وسلامه عليه. ومن التقادير المناسبة أن هذه الرؤية العجيبة من رآها؟ ها؟ الملك الذي تتعلق به مصالح ماذا؟ الرعية جميعا. وهذا من لطف الله، لأننا الآن الحمد لله لو نظرنا يا إخوان، لو أن هذه الرؤية رآها واحد مثلا من حاشية الملك، هل كان الملك سيهتم بهذا الاهتمام؟ الجواب لا، فضلا عن أن يكون رآها واحد إيش من عامة الناس، لكن لما رآها هو صار هو مهتما بها، وصار تعلقها به وبالرعية. ولهذا الملك لما رأى هذه الرؤيا أفزعته جدا وهالته، لأنه رأى سبع بقرات سمان خرجنا من نهر، خرجنا من نهر ثم خرج من النهر على إثرهن سبع بقرات عجاف هزيلات في غاية الضعف، فانقضت على تلك السمان العظيمة فأكلتهن حتى لم يبق منهن شيء، ولم يظهر على السبع العجاف شيء من ذلك. يعني الغالب الآن لو أن إنسان جائع وأكل إيش يحصل لهم؟ يشبع، تمتلئ بطنه، تضع عليه. هؤلاء الآن أكلنا السبع السمان ولم يرى عليهن شيء من ذلك. ثم رأى سبع سنابل خضر تدلت منها الثمار، ورأى سبع يابسات قد التوت عليهن، التوت عليهن التواء حتى أذهبتهن، فقام فزعا من النوم. ووجه فزعه أنه رأى أن الضعيف الهزيل ينتصر على ماذا؟ القوي الكامل في القوة في صفته، فقام فزعا خائفا من هذه الرؤيا وطلب تأويلها. يقول الله جل جلاله: وقال الملك، والملك هو الريان بن الوليد، الريان بن الوليد. تعلمون يا إخوان أن الذي يحكم مصر والقبط منهم لماذا يلقب؟ فرعون. وهذا عندما ذكر الله قصة موسى عليه السلام ذكر فيها إيش؟ وقال فرعون وكذا، كل ما يذكر يذكره بهذا اللقب، مع أن فرعون يذكر المفسرون أنه إيش؟ لقب عليه، باعتبار أن كل من يتولى ملك القبط من مصر يقال له إيش؟ فرعون، الذي يقال الفراعنة على اعتبار إيش؟ تعدد هؤلاء الملوك، كما يقال لمن ملك الفرس إيش؟ كسرى، ويقال لمن ملك الروم إيش؟ قيصر، ويقال لمن ملك الحبشة ماذا؟ النجاشي. فهنا رب العزة يقول وقال الملك، ولم يقل وقال فرعون. لماذا؟ لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة، وإنما هذا الملك حكم في فترة من الفترات تغلب فيها قوم يقال لهم الهكسوس، تغلبوا على مصر، وأصلهم من الكنعانيين، وبعضهم يقول أصلهم من العرب، وحكموا مصر فترة من الزمن، حكموا مصر فترة من الزمن، فكان هذا الملك ماذا؟ منهم. فحتى هذه الأمور الدقيقة نجد أن رب العزة جل جلاله يذكرها ويوفق الله من شاء من عباده إلى ماذا؟ فهمها والتنبيه عليها. وقال الملك وهو ملك مصر الريان بن الوليد: إني أرى ماذا نعرب أرى؟ ها؟ فعل مضارع. وهو رأى في تلك الحال ولا قد رآها سابقا ولا هذا السيوط إشغال؟ إني أرى قال ماذا؟ رأيت. فعبر بالمضارع في مقام ماذا؟ الماضي. والسبب كما قال بعضهم حكاية للحال الماضية، حكاية للحال الماضية. ويحتمل أن يكون عبر بالمضارع لشدة هول وفزع هذه الرؤية على قلبه، صار كأنه إيش؟ ها؟ يراها ماثلة أمام عينيه. أحيانا الإنسان يرى حلما مثلا مفزعا، فربما يستيقظ من النوم وما يزال هذا الحلم أمام عينيه، وبالعكس قد يرى رؤيا تفرحه تسره فيستيقظ ولا يزال ماذا؟ هذا الأمر ماثلا أمام عينيه. فقال: إني أرى، قل السيوطي: رأيتم سبع بقرات سمان، وسمان جمع سمينة، وجمع سمين، ولذا يقال رجال سمان، ويقال أيضا النساء سمان، والنساء سمان، والسمينة هي كثيرة اللحم والشحم، البقرة السمينة هي التي تكون كثيرة الشحم واللحم. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن يبتلعهن سبع من البقر عجاف. يقول السيوطي: عجاف، إيش كان عندكم؟ جمع عجفاء، والعجفاء المراد بها ماذا؟ أي في غاية الهزل، هي التي تكون في غاية الهزال، وهو جمع عجفاء كما سمعتم. طيب الآن عجفاء نجمعها على ماذا؟ أنا الآن هذا الوزن فعلاء على ماذا يجمع؟ لو أقول مثلا حمراء، ما جمع حمراء؟ حمر، ليس كذلك؟ كل ما كان على وزن فعلاء فإنه يجمع على هذا الوزن فعل، لأنه من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء، كأحمر حمراء نقول حمر. هنا ما قال عجفة، القياس كان يأتي عجف، فلماذا عدل عن عجف إلى عجاف؟ قالوا: لمقابلة سمان، لمقابلة سمان، كلمة سمان على وزن فعال، إيش يقابلها؟ عجاف. فلو قال مثلا: وسبع عجف، هل ستأتي على وزن سمان؟ الجواب لا، والعرب كانوا يلحقون النظير بنظيره والضد بضده، العرب يلحقون النظير بنظيره والضد بضده. ولذا الشاعر يقول عن بعضهم: هتاك أخبية واللاج أبوية. هتاك أخبية، أخبية جمع خباء، الخباء معروف خيمة، واللاج أبوية، أبوية جمع إيش؟ باب. فما الذي جعله يقول الآن أبوية اجمعها على هذا الجمع ولم يقل أبواب حتى تقابل ماذا؟ أخبية، حتى تقابل أخبية. فهنا نقول في قوله عجفاء، تقولون والقياس أن يجمع على عجف، والقياس أن يجمع على عجف، لأنه من باب فعلاء وجمع على فعال حملا على سمان، وجمع على فعال حملا على سمان، لأنه نقيضه، ومن دأبهم حمل النظير على نظيره والنقيض على نقيضه. وهنا قال: سبع بقرات سمان يأكلهن سبع من البقر عجاف. ثم قال وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخر إيش يابسة. الأخرى هذه كم عددها؟ سبع. لماذا لم يذكرها؟ لدلالة الأولى عليها. ولهذا السيوطي قال سبع فسرها وأخر يعني ماذا؟ سبع. وأخر هنا الآن معدولة عن إيش؟ آخر. وأخرى وأخر أخر معدول كما مر علينا في باب إيش؟ ممنوع من الصرف فعل معدول عن ماذا؟ عن فاعل عن فاعل. وكذا أيضا في باب إيش؟ مثنى وثلاثة ورباع معدولة عن ماذا؟ اثنين وثلاثة وأربعة. فيقول وأخر يابسات لم يبين عددهن اكتفاء بماذا؟ بالأولى. وسبع سنبلات يابسات قال السيوطي قد التوت على الخضر وعلت عليها. مع أن نلاحظ إيش؟ أن رب العزة قال يقول إيش؟ إني أرى سبع بقرات سمان إيش؟ يأكلهن. بين العجاف ماذا تفعل بالسمان، لكن وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ ما بين ماذا تفعل إيش؟ السبع اليابسات بالسبع ماذا؟ الخضر. لماذا؟ لدلالة ما تقدم عليها، لدلالة ما تقدم عليها. فلما بين رب العزة أن العجاف يأكلن السمان كذلك هنا ماذا؟ اليابسات تلتوي على ماذا؟ الخضر وتذهبهن. نعم. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي بينوني تعبيرها. الملأ هم إيش؟ أعيان الناس. الملأ هم أعيان الناس، وسموا بذلك لأنهم يملؤون العين بالنظر إليهم. الملأ لما تأتي إلى مكانه كلهم مثلا من المسؤولين الكبار عليهم آثار النعمة، عليهم آثار الملك والسلطان، بصرك يبقى ماذا؟ ناظر إليهم، العين تمتلئ بالنظر إليهم، ويجعل الرجل يملأ عينه منهم. فمن هنا قيل لهم ماذا؟ ملأ، لأنهم يملؤون العين بالنظر إليهم. يا أيها الملأ. نعم. الإفتاء هو إيش؟ الإخبار بالفتوى. الإفتاء هو الإخبار بالفتوى. أفتوني في رؤياي. قد قدمنا في الدروس السابقة الفرق بين الرؤيا والرؤية كذا. إيش الفرق بين الرؤيا والرؤية؟ ما الفرق؟ الرؤية تكون في المنام، والرؤية تكون ماذا؟ في البصر، في اليقظة. الفرق بين الرؤية والرؤية أن الرؤية تكون منامية، والرؤية تكون بصرية في حال اليقظة. ولهذا غلط المتنبي لما قال في بيت له مضى الليل والفضل الذي لك لم يمضي ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. مضى الليل والفضل الذي لك لم يمضي ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. أين خطأ المتنبي هنا؟ في قوله ورؤياك. ولهذا أبو البقاء في شرح ديوان المتنبي يقول لو قال ولقياك كان أحسن، لو قال ولقياك أحلى في العيون من الغمض أحسن من قوله ماذا؟ ورؤياك، لأن الرؤيا لا تكون إلا في حال المنام. على أن بعضهم ماذا قال إيش؟ على جهة الغالب والأكثر، وإلا فقد تأتي الرؤيا بمعنى إيش؟ الرؤيا البصرية، كما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناه، وما جعلنا الرؤيا التي أريناه. ما المراد بالرؤيا التي أراها؟ هي إيش؟ الإسراء والمعراج. وهل كان مناما؟ الجواب لا، إنما كان ماذا؟ في اليقظة بجسده وروحه صلوات الله وسلامه عليه. إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني لاحظوا إن كنتم للرؤيا تعبرون، قدم الرؤيا على تعبرون، ما قال إن كنتم تعبرون ماذا؟ لماذا؟ قالوا مراعاة للفواصل، مراعاة فواصل الآيات. ومنهم من يقول قدم الرؤية هنا اهتماما بشأنها وأمرها، وتعبر من باب عبر يعبر، عبر يعبر، وتعبير الرؤية هو ذكر عاقبتها وما تؤول إليه. ما معنى تعبير الرؤية؟ ذكر عاقبتها. معنى تعبير الرؤية ذكر عاقبتها وما تؤول إليه. نعم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الملك حين رأى هذه الرؤية جمع الكهنة والسحرة وكبار أهل مملكته من أهل هذا الشأن والفن، وكان علم تعبير الرؤى مشهورا جدا فيهم، مشهور حتى إنهم كانوا يتباهون بمعرفته. ومن حكمة الله أنه يجعل آية كل نبي مناسبة لمثل هذا الأمر، فإن موسى عليه السلام لما اشتهر في زمانه أمر ماذا؟ السحر والسحرة، جعل الله آيته إيش؟ ها؟ العصا التي غلبت السحر، مع أنهم ادعوا أنها ماذا؟ سحرا، لكن بعد ذلك أيقنوا أن هذا ليس من جنس السحر إطلاقا، وإنما هو آية من آيات الله، فأعجزهم الله بهذا الأمر. وفي زمن عيسى كان قد اشتهر عند بني إسرائيل الطب، حتى نبغوا فيه نبوغا عظيما، فآتى الله عيسى من الآيات ما كانوا يعجزون عنها مع نبوغهم في ماذا؟ في الطب، أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. وهكذا أيضا يوسف عليه السلام لما كان في زمانه كبار علماء أهل المكان الذي هو فيه يتباهون بعلم تعبير الرؤى، وأنهم قد اختصوا بذلك وصار لهم فيه الأمر العالي الرفيع، أعجزهم الله بهذه الرؤيا، أعجزهم الله بهذه الرؤيا. وهذه الرؤيا كما يقول الماوردي يتبين فيها لطف الله من جهتين، هذه الرؤيا والماوردي يتبين فيها لطف الله من جهتين. الجهة الأولى أنها كانت سببا لي خروج يوسف من السجن، والأمر الثاني أنها كانت إيذان بسبع شداد من القحط حتى ماذا؟ يأخذ له أهبته ويستعد ماذا؟ لتدبير أمرهم فيها. فجمع هؤلاء الكهنة وكبار أهل مملكته في علم التعبير المشهور فيهم، وقال لهم افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث، استودعوا ليش؟ أضغاث أحلام، قال أخلاق. وهذا قاله معمر وقتادة، هذا القول لأنها أخلاق قال به معمر وقتادة، وإلا فالحسن البصري يقول أضغاث أحلام، قال ألوان أحلام، ألوان. ومجاهد بن جبر يقول تهاويل، تهاويل أحلام. وقال الضحاك أكاذيب أحلام، وكلها تعود إلى ماذا؟ إلى معنى واحد، أنها عبارة عن إيش؟ أخلاق، أشياء، تهاويل، أمور. المراد في النهاية أن هذه رؤية كاذبة، أن هذه رؤية كاذبة ليس لها تأويل. وأبو عبيدة القاسم بن سلام، أبو عبيدة عبد المعمر بن مثنى يقول الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤية، وهذا كلام طيب. أبو عبيدة معمر بن مثنى يقول الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤيا. والأضغاث في الأصل جمع ضغث. ما هو الضغث؟ إيش الضغث؟ الأضغاث جمع ضغث. ما هو الضغث؟ سهل، هذا سهل عليك، سهل لمن تأمل كلام الله، سهل جدا. إيش الضغث؟ ايوه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به. ايش الضغث؟ ها مجموعه من الاعواد يضم بعضها الى بعض، مجموعه من الاعواد يضم بعضها الى ماذا؟ الى بعض. فهنا هم كانهم يقولون ايش هذا المعنى، ان عباره عن اشياء من هنا ومن هنا تجمعت على اعتبار انها ماذا؟ رؤيا فيها من التهاويل والتخاليط ما لا تأويل له. ولاحظوا هنا أنهم قالوا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام مع أنه كم؟ حلم واحد. فلماذا جاءوا بالجمع؟ لماذا جاءوا بالجمع هنا؟ قال العلماء والجمع للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان، للمبالغة يعني عبارة أنه إيش؟ حلم باطل. ومنهم من قال جمعوا لأنه تضمن أشياء إيش؟ ها؟ متعددة، في بقر ها؟ سبع ثمان وسبع جاف سبع سنابل خضر وسبع يابسات، إذن هناك مجموعة من الأشياء بهذا الاعتبار جاءوا بصيغة ماذا؟ الجمع. أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني يريدون إيش؟ أن هذه من الأحلام الباطلة، ونحن ما نفسر إلا الأحلام إيش؟ الصادقة. يقول السعدي هنا وقد جمعوا في هذا بين الجهل والجزم والإعجاب بالنفس. جمعوا بين الجهل حين قالوا إيش؟ ها؟ أضغاث أحلام، مع أنها رؤيا ماذا؟ لها تأويل ولها تفسير. وكذا أيضا أنهم جزموا بذلك والإعجاب بالنفس عندما قالوا ماذا؟ ها؟ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني هذه الأحلام عندما تكون عبارة عن أخلاط تهاويل نحن ما نعبرها، ما نعبر إلا الرؤيا التي تكون صادقة. طيب هذه الرؤيا صادقة؟ ولهذا يقول السعدي رحمه الله وجمعوا بين الجهل والجزم والإعجاب بالنفس حين لم يقولوا لا نعلم تأويلها، وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والفتيا، أو قال أهل الدين والحجاء، لأهل الدين والحجاء، يعني أهل الدين أهل العلم الذي ينبغي على العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول ماذا؟ الله أعلم، الله أعلم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأل عن مسألة فقال الله أعلم، ثم قال ما أبردها على النفس أن أقول الله أعلم، ما أبردها، يعني ما أسهلها ما أيسرها، بدل أن أحمل نفسي شيئا ماذا أسأل عنه يوم القيامة. القيامة نعم. ولهذا انظر كلام السلف الشعبي جنة العالم لا أدري. ابن أبي ليلى يقول أدركت 120 من الصحابة من الأنصار يسأل أحدهم فيدفعها إلى الآخر ويدفعها الآخر إلى الآخر ويدفعها الآخر إلى الآخر حتى تعود إلى الأول. 120 من الصحابة. ومن أحسن من ذكر هذه الآثار إذا أحببتم أن ترجعوا إليها ابن القيم في أول كتاب إعلام الموقعين، كتاب إعلام الموقعين. وهنا ننبه على أمر أن طالب العلم في أي مسألة من المسائل يسأل عنها إنما يجيب إذا كان له بها علم، ما يقول مثلا أنا سأجرب، أنا سأجرب. أتي إنسان مثلا يسأله أنا قلت كذا وكذا لزوجتي تطلق ولا ما تطلق؟ فقال مثلا قال له لا تطلق. ثم ذهب يتأكد سأل عالما فقال له لا تطلق كما قال. يقول علماء هنا آثم، يقول العلماء هنا إيش؟ آثم، مع أن الآن فتواه إيش؟ وفقد صونه وفقد صواه، لكن يقولون هو آثم. لماذا آثم؟ لأنه اقترأ من البداية على أمر لا يعلمه، وإن وافق بعد ذلك الصواب. هذه ما هي مجازفة، ما هي مجازفة. أنك مثلا تتكلم وتفتي وتنقل حكما من أحكام الشريعة وأنت لم تسمع به أو لم تتقنه، هذا لا ينبغي. ولهذا قال القالش، يقول الشاعر ماذا؟ إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. والإمام مالك أتاه رجل من العراق بأربعين مسألة يسأله فيها، فأجاب في كم؟ في ثمان. وقال له في 32 مسألة لا أدري. قال يعني أنت الإمام مالك شغل جاي شغل للناس 32 مسألة ما تدري؟ قال اذهب فنادي في أهل العراق بأعلى صوتك قل لهم مالك لا يدري، يعني بكل صوتك مالك ما يدري. إيش في ذلك؟ هذا العالم الذي يتقي الله والذي يخشى الله والذي يخاف عذاب الله جل جلاله تجده على هذا الحال. فهؤلاء انظر يعني كهنة، ما بين كاهن ما بين ساحر، ويريدون إيش؟ تلميع أنفسهم أمام الملك، ولو ماذا أنهم يقولون ما لا علم لهم به، ما لا علم لهم به. وهذا من المصائب والبلايا، عندما يكون الإنسان يفسد بلا علم، ومثله عندما يعبد الله بدون علم، يعبد الله بدون علم، هذا الذي يودي به إلى المهالك. كم من إنسان عياذا بالله وصل إلى الزندقة والانحراف والضلال والمخرقة بسبب هذا الباب. وقد ذكر ابن كثير هذا في البداية والنهاية في أول ترجمة الحلاج بن يوسف، المسلف يقول أن من عبد الله بغير علم طريق الضلال. هذا الحلاج انظروا كيف آل به الأمر بعد ذلك إلى الزندقة والمخرقة والكذب على عباد الله والدجل على الناس بسبب جهله. ذهب إلى الهند من أجل إيش؟ قال من أجل أن أتعلم السحر وأدعو به إلى الله. انظروا إلى الهند يذهب تعلم السحر ويدعو به إلى الله، وذهب وأتى بعد ذلك وفتن أمة من الناس، أمة، مع أنه كان ضالا منحرفا زنديقا يكذب على الناس مخرقة وكذب، يعني كان ربما يأتي إلى مكان في الصحراء ويدفن فيه أشياء، يدفن فيه فاكهة وطعام طيب وكذا، ويضع عليه من الأشياء التي تجعله يبقى محفوظا لأيام. ثم يأتي مجموعة من الناس ويقول لهم ما رأيكم نخرج نسيح في الأرض، نسيح في الأرض نمشي، فيقولون هلم يرون فيه يعتقدون فيه، فيخرج بهم إلى ذلك المكان ولا معهم طعام ولا معهم زاد عن شيء، فيقول لهم تمنوا على الله، تمنوا على الله، ادعوا الله، ماذا تطلبون ايش تريدون؟ فيقولون الطعام، فيقول ذروني حتى أختلي بربي في مكان وأدعو الله جل جلاله. هم ينظرون مكان كله صحراء، يذهب إلى ذلك المكان ويجلس كأنه يدعو كأنه كذا، ثم يحفر ويخرج ايش الفاكهة والطعام ويأتي به إليهم، يقول دعوت الله فأتاني الله تعالى به في نفس الوقت. صدقوا، حتى ابن كثير ذكر أن واحد من الناس قال كنت أسمع عن مخرقتي عن كذبه، فقلت أتي إلى بيته وأسأله، أتي إلى بيته وأسأله، فأتيته ودخلت بيته فقلت له يعني أسمع بك وكذا وأحب أن أعرف أمره. قال تمنى ما تشتهي، إيش تطلب؟ قال أتمنى سمكة حية أكلها وهي ما تزال حية، يعني كما نقول نجا طازجة من البحر على طول. فقال نعم دعني أدخل بيتي وأدعو الله جل جلاله. طبعا بيته في مكان وشي هناك في بحر بعيد جدا، فدخل إلى بيته قال ومكث فترة ثم أتاني في يدي سمكة تضطرب، فقال الآن دعوت الله وأخرج لي هذه السمكة وعلى رجليه أثر الطين. فقال إيش هذا الطين؟ قال لما دعوت الله خرجت إلى البطائح ثم ذهبت إلى بحر الأهواز وخذت خضمه وأتيتك بهذا السمك. قال يعني فعجبت يعني عارف أن هذا مكان مرحل. قال يعني فقلت له يعني ممكن أتأكد أدخل البيت الذي كنت فيه؟ قال يعني ممكن تفضل أدخل. قلت فدخلت بيت يعني ولا في حاجة، عبارة عن بيت كباقي البيوت، وهو في مكان ينتظرني ما دخل منه. فجعلت أتلمس البيت فوجدت قصبا من ساج، فهزدته فإذا هو يهتز، قال فنزعته فانتزع، فدخلت فإذا للحلاج بستان في ذلك المكان كبير جدا، فيه من أنواع الفواكه والثمار ما لا يحصى، وفيه بركة عظيمة كبيرة فيها كثير من السمك الحي. فنزلت تلك البركة وانتزعت منها سمكة وخرجت، فلما قبلني من أين أتيت بها؟ قال له من البحر الذي أتيت به أنت، من البحر الذي أتيت به أنت. فقال والله لو كشفت هذا الأمر لأحد لأقتلنك على فراشه. قال وعلمت أنه سيفعل، لأن معه أتباع كثير جدا، أتباع كثر يمكن أن يفعلها. قال فما أخبرت بها أحدا حتى مات. فكان على هذه الطريقة يعني مخرقة، كذب على الناس، تلبيس. قال لواحد من أصحابه اذهب إلى القرية الفلانية في الجبل الفلاني عند عامة الناس، وهو كان أكثر ما يستوي عامة الناس حيث لا علم، اذهب إلى تلك القرية وأظهر فيهم الزهد والعبادة ولزوم المسجد، حتى إذا اعتقدوا فيك افعل واصنع واعمل وبين له ايش يعمل. الرجل هذا ذهب ودخل تلك القرية، عوام من الناس، لزم المسجد، يقرأ قرآن، يدخلونه يقرأ ويخرجونه يقرأ. أيام رأى تلك الحالة أحبوه، اللي يأتي بطعام واللي يأتي بكذا واللي يأتي، وصار لهم فيه نوع من الاعتقاد عياذا بالله. فمكث فيهم فترة وهم يعتقدون فيما يعتقدون، ثم إنهم ادعى أنه أعمى، ادعى أنه أعمى، فكانوا يقودونهم إلى المسجد من المكان الذي أنزلوه فيه. ثم أيام وادعى أنه قد شل، صار مشلول الرجلين، فكانوا يحملونه إلى المسجد، ومكث على ذلك سنة. سنة صبر عند هؤلاء المتحيلين، سنة كاملة يظهر العمى وأنه مشلول والناس يحملونه وكذا. في نهاية السنة في الموعد المتفق معه مع الحلاج، قال للناس إني البارحة رأيت رؤيا عجيبة. قالوا وما هي؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي إنه في يوم كذا وكذا سيقدم قريتكم رجل صالح، فاطلب منه أن يدعو لك يذهب ما بك من المرض. لليوم الذي متفق فيه مع الحلاج. فلما كان ذلك اليوم قدم الحلاج ودخل المسجد يصلي. الناس أول ما رأوه، قال ابن كثير وعليه ثوب من صوف أبيض، فلما رأوا الناس قالوا إيش هذا؟ هو الرجل الذي رؤي في المنام. فأتوا إلى ذلك الأعمى، وصل الرجل الصالح الذي رأيت في منامه، قال احملوني إليه. فأتوا به فقال هذا الرجل مزمن في عينيه في رجليه، ادعوا الله. فدعا ومسح على عينيه فأبصر الرجل، فضجوا بالتكبير، ثم مسح رجليه فقام يمشي. فقالوا هذا ولي من أولياء الله، جمعوا له مال. قال ما أريد بهذا المال، إنما أتانا هذا حين تركنا المال لأجل الله. فزاد الناس فيه ثقة ورغبة، فجلسوا أيام، جلس عندهم أيام وانصرف. هذا المزمن بقي فيهم أيضا، له مكان له جلالة أيام، وقال لهم إني رأيت بعد أن رد الله لبصري وشفاني من ذلك المرض أن أخرج إلى الثغور مجاهدا في سبيل الله، تخرج وتتركنا؟ قال نعم قد نذرت ذلك. فجمعوا له مالا عظيما من الذهب والفضة وغير ذلك، فحمله خرج تقاسمه هو الحلاج، فجد الحلاج في مكان آخر تقاسمه معه. هذا عياذا بالله الدجل والكذب على عباد الله، هو طريقة ماذا؟ المخرقين، الكهنة الذين يدعون مثل هذه الأمور. فلهذا إخواني في الله، من كان على هذا الحال فلابد أن الله جل جلاله يفضحه، لابد أن الله جل جلاله يفضحه ويبين للناس ما هو عليه من الكذب ومن الدجل. وإن طال أمره على بعض الناس كالحلاج فترة جلسوا، ثم ماذا؟ اتضح بعد ذلك للناس وبان أمره لولاة الأمور وأقيم عليه الحد الشرعي كما تجدونه في البداية والنهاية، في البداية والنهاية، وأيضا في غيره من الكتب التي ترجمت الحلاج كسير أعلام النبلاء وكغيرها من كتب أهل العلم. قتل بحكم القاضي، قتل بحكم القاضي، حكم عليه القاضي بالقتل، لأنه يعني وجد أنه كان يكتب لأتباعه من الرحمن الرحيم إلى فلان. أي نعم، وثبتت عليه أمور وأشياء من هذا القبيل، فقتل بعد ذلك وضربت عنقه، وهو يسار به إلى القتل، وهو يسار به إلى القتل، وهو يقول لأتباعه لا تخافوا فإني أرجع إليكم بعد 30 يوما أرجع إليكم. ولهذا ظل جماعة من الناس يظنون أنه لم يقتل، مع أنه ضربت عنقه وقطعت أربعته وأحرقت جثته ورميت في نهر دجلة أو في الفرات، ومع ذلك ظل بعض الناس يعتقدون أنه إيش حي وأنه لم يقتل وأنه لم يمت، يعني عياذا بالله من هذا الخذلان. فهنا هؤلاء الكهنة قالوا إيش؟ أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا اشتهر أمر الرؤيا، اشتهر جدا، علم الصغير والكبير. صاحب يوسف إيش حصل؟ ها؟ تذكر هنا، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.